بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله القديم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وخلقه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. ودائما القرآن أمامنا وإمامنا خير كل بريء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. خير استهلال هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الثقافي بمحافظة الشرقية. ادعو معي المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا وأن يرزقه حسن السجد والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. Thank you. هذا الأستاذ. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما تفضل عم حاج. هيعمل حاجة نفرض. تفضل عم حاج. تفضل عم حاج. تفضل عم حاج. تفضل عم حاج. الله يسعدك. كل شيء مفهوم. تفضل يا فندم. الله يسعدك. ونادى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال وعلى الأعراف وبينهما حجاب وعليما

سبحانه سبحانه. ولقد جئناهم بكتاب ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله Oh, والأمن. ربنا يتجلى عليك برضاك. إن ربكم الله I'm not. نفت عليه عامل ازاي بتتصل عليه ازاي بيقول لك عيدها تاني ألا له الخلق ولم تبارك الله يا صاحب إن الهم منفرد أبشر بقربك فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا لصاحبه لا تجعلن فإن الفارج الله هكذا إخوة الإيمان والإسلام استعدنا بهذه التلاوة للقرآن المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الدعوة التلفزيون العربي والمكتبة نظائر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث متطورات الصوت القارئ عبد الحميد الفكهاني مقيم النخاس مركز الزقازيق. الهندسة الكهربائية الكبرى بأربع محطات الديزل الكبرى وكبرى تصور الرياضة المتمثلة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد وحجازي إدارة عبد المنعم حجازي المقيم بأم رمار الخدمة الفندقية المتميزة إدارة الحاج مرسي عطية وأولادها المقيم بكفر بعجل. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وجههم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل أن لو ليكن مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.